وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. تصدقوا فعل الأمر، وهل هو على سبيل الوجوب؟ إن كان المراد به الزكاة فعلى سبيل الوجوب، وإن كان المراد به ما زاد على الزكاة فعلى سبيل الاستحباب. والصدقة بذل المال لمستحقه، وسميت بذلك لأنها تدل على صدق إيمان الباذل، على صدق إيمان الباذل، لأن المال محبوب إلى النفوس، كما قال الله تعالى عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما. فإذا بذل محبوبه لنيل أمر غائب دل على صدق إيمانه، لأنك أنت عندما تبذل درهما تريد به كم من حسنة؟ عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هل أنت تشاهد هذا الشيء؟ لا، لكن تؤمن به، وبذلك للمحبوب يدل دلالة واضحة على أنك مؤمن بالجزاء عليه، وإلا لما بذلت هذا المال الذي تحبه وتعبت عليه. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. شف، بدأ بالنفس، لأن حماية النفس واجبة. فإذا كان هذا في إمداد النفس بما فيه قوامها، فكيف بدفع الضرر عن النفس؟ انتبه، يعني أنت يجب عليك أن تنفق على نفسك، وهذا إنفاق إمداد للنفس بما فيه قوامها، فما بالك بأي شيء بدفع ما يضرها؟ فإن ذلك أوجب. ولهذا نقول: لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا يضره. نعم، إذا خاف الإنسان إذا أكل أن يتخن ويمتلئ بطنه حتى لا يستطيع أن ينهض إذا جلس، ولا أن يركع لأن بطنه مملوء، نعم، ويخشى أيضا أن تتغير معدته برائحة كريهة، ففي هذه الحال يحرم عليه الأكل حتى لو كان الأكل من أطيب الطيبات. ونحن الآن نأكل كثيرا، وإذا أكلنا قلنا: هات بيبسي علشان يخرطه، نعم، وهكذا ناكل نشبع نملأ البطن كثيرا، ثم نحاول شيء يهضم هذا الأكل، مشكل. أقول إن الإنسان مأمور بأن يتصدق على نفسه وأن يمدها بما فيه بقاؤها، فمن باب أولى أن يكون مأمورا بما يحمي نفسه عن الضرر. فقال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. وفي حديث آخر: تصدق به على زوجك، في رواية للنسائي: تصدق به على زوجك قبل الولد. وهذا هذه الرواية أصح، ولعل الراوي إما نسي أو اختصر هنا. المهم: تصدق به على زوجك، فيبدأ بعد نفسه بالزوجة. ليش؟ لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس في الواقع، الإنفاق على الزوجة إنفاق على النفس. كيف ذلك؟ إذا لم تنفق على الزوجة قالت: طلقني، وتجبرك على الطلاق. فإذا طلقتها معناه أنك حرمت نفسك من التمتع بها. إذن فالإنفاق على الزوجة عائد إلى مصلحة من؟ الزوج نفسه، فيكون الإنفاق عليها من باب الإنفاق على النفس. ولهذا يبدأ بها قبل الولد وقبل الوالدين وقبل الوالدين، يبدأ بها قبل الولد وقبل الوالدين، لأن نفقتها كما قلت من الإنفاق على النفس، ثم إن نفقتها معاوضة، معاوضة عوض عن إيش؟ عن الاستمتاع بها. وإذا منع العوض فلصاحب الحق أن يمنع المعوض، فيعود الضرر على الإنسان نفسه. طيب بعد ذلك يقول تصدق به، نعم عندي آخر قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك، على خادمك. الظاهر على زوجتك الأخيرة هنا خطأ زائدة، لأن المعروف أن هذا اللفظ الذي ساقه المؤلف ما فيه على زوجتك، مين عندكم على زوجتك؟ طيب صح. طيب دقيقة، أقول إن الظاهر النسخة الصحيحة في البلوغ حذف على زوجتك، حذف على زوجتك، لأن صاحب سبل السلام أشار إلى الرواية الثانية وأشار إلى أنها محذوفة من هذا الحديث. قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك، الخادم بعد الولد. ليش؟ لأن الولد لا انفكاك منه، الولد لا انفكاك منه، لكن الخادم تستطيع أن تنفك منه. بماذا؟ إن كان مملوكا بعته وإن كان حرا فسخت الأجرة بينك وبينه وذهب إلى غيرك، لكن الولد مشكل. فعندنا الآن في هذا الحديث كم من درهم؟ دنانير، أربعة. أول على النفس، ثم على الزوجة، ثم على الولد، ثم على الخادم. ها؟ بقي واحد. قال عندي آخر قال أنت أبصر به، معناه ضعه حيث شئت، ضعه في المساجد، في إصلاح الطرق، في أي شيء شئت، في الجهاد في سبيل الله، يعني بعد هذه الأمور المرتبة أنت أبصر به. نعم. في هذا الحديث لم يذكر الوالد، لم يذكر الوالد، فاختلف العلماء هل الوالد مقدم على الولد أو الولد مقدم على الوالد. فقال بعض العلماء الولد مقدم على الوالد. ليش؟ قال لأن الولد بضعة منك وجزء منك فيكون مقدما. وقال بعضهم إن الوالد مقدم على الولد، لأن الوالد يجب بره، وبره يعني بره أوكد من صلة الابن، الابن الإحسان إليه من باب صلة الأرحام، والوالد من باب بر الوالدين، وهو أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله، وهذا هو الأقرب أن يكون، أن يبدأ بوالديه. ولكن لاحظوا أن هذه المسألة مفروضة في أن الوالدين لا يمكن أن يقوم بنفقتهما لكبرهما أو مرضهما أو ما أشبه ذلك، وإلا لكان الولد مقدما. فإذا فرضنا أن أحد من الناس عنده دينار، إما أن يعطيها ولده الصغير الذي لا يستطيع أن يكتسب لنفسه، له مثلا سنتان، أو أبوه الذي هو كبير يستطيع أن يتكسب، لكن قال والله ما أنا رايح أخذ عربية أشيل عليها خضرة للتحميل أو ما أشبه ذلك، أنا ما أقدر أروح هكذا، أيهما لن يقدم هنا؟ ها؟ نقدم الولد، لأن الأب بإمكانه أنه يروح مثلا لو يحمل بعربية، يذهب إلى البر ويجيب حطب يبيعه وما أشبه ذلك، عرفتم؟ ولكن إذا فرضنا المسألة أنه لا يمكن أبدا لا أن يكتسب لا الأب ولا الابن، فحينئذ يحصل الخلاف الذي ذكره العلم، هل يقدم الولد أو يقدم الوالد؟ طيب، هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الترتيب بعد جواب على سؤال السائل، هل السائل حين سأل يريد أن يعرف الحكم ويجعل هذا العلم في جيبه، وإلا يريد أن يجعل هذا العلم ظاهرا على سلوكه؟ الأخير، لأن هذه من فوائد الحديث الثاني، حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فيه فوائد: الأول مشروعية الصدقة لقوله عليه الصلاة والسلام تصدقوا، وكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مشروع، فإن كان من العبادات فهو إما مستحب وإما واجب، وإن كان من غير العبادات فإنه جائز، ويكون الأمر للإرشاد. وهنا الصدقة من العبادات ولا لا؟ من العبادات، وعلى هذا فتكون مستحبة في المستحب وواجبة في الواجب. ومن فوائده أيضا أنه يشرع للإنسان أن يبدأ بنفسه أولا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام تصدق به على نفسه. ومن فوائده أن الإنفاق على النفس صدقة، الإنفاق على النفس صدقة، ولكن هي صدقة شرعا، أما عرفا فلا. وعلى هذا فلو أن الإنسان حلف قال والله لا أتصدقن، ثم ذهب إلى المطعم وأفطر، هل يكون بر بيمينه؟ عرفا إيه؟ عرفا لا، لأن الصدقة عرفا إنما تكون لغير نفس الإنسان، بل ولغير نفقته على زوجته وأهله. فيستفاد من هذا أن الصدقة في الشرع أوسع منها في العرف. طيب، ومن فوائده أيضا الترتيب بين المصالح، وأن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبدأ بماذا؟ بنفسه، ثم بولده أو بزوجته على اختلاف الروايتين. والمشهور تقييم الزوجة، وعلل ذلك بأن الزوجة إذا لم ينفق عليها قالت طلق، فإذا طلقها فقد فوت مصلحة تعود إلى اختلاف الولد. ومن فوائده جواز اتخاذ الخادم بقوله على خادمه، وهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على اتخاذ الخدم. والسنة في ذلك كثيرة، بل حتى في القرآن ما يدل عليه، كما في قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. ولكن هل نقول إنه يقتصر فيه على الحاجة، أو للإنسان أن يتخذ خدما ولو كثروا؟ الجواب أنه ينبغي أن يقتصر في ذلك على الحاجة بأمور: الأمر الأول أن هؤلاء الخدم إذا كثروا لزمك من المؤونة والمراعاة والمسؤولية ما لا يلزمك لو كانوا أقل، وهذا قد يتعبك بيوم من الأيام. وثانيا أن كثرتهم قد تؤدي إلى النزاع فيما بينهم، لا تتفقون على شيء واحد، حتى لو وجهت كل واحد لعمل معين وجعلت المسؤولية فيه عليه خاصة فقد يتنازعون. الثالث أن كثرتهم قد تؤدي إلى ترف، فينغمس الإنسان فيه وتغره الحياة الدنيا. والرابع أن هذا قد يتخذ مباهاة بين الناس، وأيهم أكثر خ قدما، وحينئذ نقول فإذا جاز الخادم فينبغي أن يكون على قدر إيش؟ على قدر الحاجة فقط. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن المفاضلات قد يكون لها غاية، بمعنى أن الإنسان يبين له الأفضل حسب المراتب ثم يقال له الباقي أنت أبصر به. ولكنه يشكل على هذا أن الإنسان أحيانا قد يرى أن هذا المفضل دون المفضل عليه في الأولوية، وهذا ما يعبر عنه عند فقهاء بقولهم قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فيقال في جواب على هذا أن الحديث الذي معنا وأمثاله إنما يعني به من حيث الإطلاق، أما إذا وجدت أمور يجب أن نقدم المفضول على الفاضل فهذه الأمور لها حكمها الخاص. ومن فوائد الحديث جواز إخبار الإنسان عما عنده من المال، لكن بشرط أن لا يقصد بذلك المباهاة والمفاخرة. الدليل على هذا قول رجل عندي دينار عندي آخر عندي آخر، ولم يعنفه الرسول عليه الصلاة والسلام بل أقره، لكن ينبغي أن يكون هذا إذا لم يجعله إذا لم يتخذه على سبيل المفاخرة والمباهاة، وإلا فلا. ثم ينبغي أيضا أن لا يخشى بذلك ضررا، فإن خشي بذلك ضررا فإنه لا ينبغي أن يخبر بذلك، لا ينبغي أن يخبر بذلك. مثال ذلك، لو كان عندك مال كثير وأخبرت زوجتك بأن عندك مالا كثيرا، أخبرت الزوجة بأن عندك مالا كثيرا، هذا قد يكون فيه ضرر. ما هو الضرر؟ تبدأ هذه الزوجة كلما شافت عند الناس شيء قالت يلا عطنا مثل ما عندي يا بنت الحلال فلوس، قالت ما تقول عندي فلوس الوادي، نعم تفتح عليك بابا. وكذلك أيضا ضرر آخر، حكى لي بعض الناس في زمن سبق أنه كان معه كيس فيه فشك فصار، هل تعرفون هذا ولا لا؟ تعرفونه؟ طيب، فصار في كيس وكان معه صاحب له في السفر، فصاحبه في السفر ظن أن الذي معه دراهم أو دنانير نهائي، فطمع فيه والعياذ بالله، حدثته نفسه ليقتله وياخذها منه. نعم، وفلما كان ذات يوم جاء لمن وراح بعيد شوي هم جاء قال ابو فلان عطنا البندق، اني رايت ارنبا عطنا البندق ودي يعني اقل الارض. فكان هذا الرجل ذكيا، ثم انه احس منه برائحه نتن، يعني الإنسان إذا كان عنده شيء من الفتنة أن يقولون ظهرت رائحته الطيب. وهذا قد جرب الأسفار، رجل عارف، يقول فلما قال أبا الدندق جاجله وميت رائحته كما يقول الناس العامة راح أثنانه، نعم قلت أصدر اللي فيك ملحي، يقول ما شك الكيس على طول وكب الألف، قال هذا ما هو دراهم على فشل، قال لا أبدا يا مسلم بالشبال أبدا ما قصدت هذا إسلام لقصني هذا القصد. مثل هذه لو أخبرت الناس بما عندك من المال وأن تخشى على نفسك فلا ينبغي. أما إذا كان مثلا مأمور ما فهمت. نعم، صح. قال عندي دينار، قال تصدق مع نفسك، عندي آخر على ولدك، على زوجك، كلنا عندي آخر على ولدك، عندي آخر على خادمك، عندي آخر. قال أنت أبصر به. ليش؟ خمسة دنانير يعني. اي بس هو ما قال عندي غيره، لو قال عندي غيره قلنا يمكن، لكن عندي آخر. طيب مشى إلى أن قال عندي آخر، هي ما هي مشكلة يعني، ظاهر الحال إن ما عنده إلا خمسة دنانير، لكن يجوز أن يكون عنده أكثر، لكن هذا ظاهر الحديث. نعم. إن كان السيارة إذا قضى البنزين طنبت تقول عطون وتتألم فنعم، أما الدابة ترخل لا شك. السيارة إلى إلى إلى إلى جاءت اتركه وبعدين يجيب الله رأيه. من جنسه، من جنسه. إيه إيه معلوم. هنا. نعم. نعم. أي نعم. أي هذه نعم يستدل بها على ذلك، مع أنه قد يناقش في الاستدلال، لأن الأمر الآن الأمر ليس دائرا بين أن يعطي هؤلاء ويحرم هؤلاء بالكلية، غاية ما هنالك أن التقديم في العطاء فقط، ولا كلهم يبي يشربون. نعم. كيف؟ لا لا لا، ما عنده خمسة أولاد، واحد عنده خمسة مليون تصدق بخمسة دراهم، وآخر عنده عشرة دراهم تصدق بخمسة. ها؟ أي هذه صدقة، ما هي زكاة. الخمس كم زكاة المليون؟ كم؟ ها؟ زكاة المليون ألف ألف. ها؟ كم؟ أصبر يا أخي، ألف ألف. ها؟ إيه؟ كم تكون؟ 25,000 صح؟ هنا. طيب نعم يا أحمد. نعم نعم نعم. طيب تقدم زوجك بقدر ما يعني بقدر ما يسد الرمق، وهم أنا خليت تشبع وخليني. اي نعم نقدم زوجة. لا لا بس ما يخالف، ما يخالف بعد، حتى هذه اذا طلقها مشكل، متى يجيب زوجة فيه ما دام انه فقير ما يجد ولا نصف خبزه او ربع خبزه، اذا طلقها فقير يا اخي مشكل. الله على كل حال، هو المسألة هكذا الواجب، هكذا الواجب، لكن أنت إذا اخترت، إذا اخترت أن تترك الزوجة تقول بل إياها وبعض أطعمهم ما في مال، ما هو معناه أنه حرام، لكن عندما يقول أنا إن قدمت زوجتي مشكل وإن قدمت أمي مشكل. نعم. نعم. لكن أيهم الطالب يعني؟ أيهم الطالب؟ نادر يا أخي نادر. الطالب بلا شك الآن الأزواج، هذا هو الواقع. ولا نعم ربما أن امرأة تخطب رجل، هذا ما هو بعيد، لكن الطالب هو الزوج. هنا الجنس مثلا الصلاة أفضل من الصدقة، الصلاة أفضل من الصدقة، هذا الجنس، لأن الصلاة عبادة خاصة متميزة عن الصدقة. الكيفية مثل أو النوع، الواجب من الصدقة أفضل من المستحب. نعم ها؟ نعم اي نعم ما في شك انه اشد حاجه، لكن اذا كان ما هو عاري لكنه محتاج، يعني افرض انسان عنده ثوب في الشتاء ما هو عاري الان لكن يبي ثوب للبرد، نعم يقاس البرد، هذا يدخل في الحديث، لكن من باب الغالب. نعم نعم ما يشكل عليه، لأن الظاهر مراده الناس، لأن الزوجة تعتبر الإنفاق عليه من إنفاق على النفس. وربما نقول بالنسبة لحسن الصحبة، صحبتك لأمتك لأمك يجب أن تكون أحسن من صحبتك لزوجتك، يعني بلين الكلام ورقه والخدمة وما أشبه ذلك. نعم لا النفقة معاوضة، النفقة معاوضة. حتى مثل عند النفقة إذا أعطيتهم أمك تعطيها برفق ولين، نعم، لكن زوجك مو بلازم. الله تعالى في النفقات كذلك مثل المؤلف وبين السبب، قال تقول أطعني أو طلق، نعم، سبعة وجوه، سبعة وجوه لتفاضل الأعمال. طيب بكميته مثل الإحسان، واضح؟ انتبهوا لأوجه التفريط، فصارت الآن أوجه التفصيل يعتبر إيش؟ هنبدأ من الأول باعتبار الجنس والنوع والقدر والكيفية والزمان والمكان والعامل. المعمول له والله اللي غير نعم، أو في الكيفية. على كل حال ستختلف أوجه النظر في إدخالها في هذه الأنواع، في هذه الوجوه السبعة. طيب أي لكن من حيث المال والشح به إلا نعم ما يخالف النفع أكبر، لكن من حيث البذل، يعني هذا إذا بذل واحد من مئة بذل عشر المال.